بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وشرحنا أن من قال أن التسبيح هو تسبيح الحال الذي يدل على أنه إله واحد، نقول له يرد ذلك الفهم أن الله قال: ولكن لا تفقهون تسبيحه. فلو أنه كان الحال الذي يدل، مش مقال، حال، ما كانش ربنا ولكن لا تفقهون تسبيحه لأنك قد فقهته. إذن فهو تسبيح بلغة خاصة لكل جنس إشارات أو عبارات تتفاهم الأنواع الأجناس مع بعضها به. كنا لا نفهم، نقول له: وأنت أيضا لا تفهم إن تكلم إنسان بلغة من ألفاظ لها صوت ولكنك لا تعرف وضعها فلا تفهم. إذن فأنقلها، يبقى لما يجي جنس يعلم لك يبقى له لغة ما تفهمهاش، يبقى كذا كذا أسلسلها. والحق يقول في ذلك في الكون كله، ويجيب التنوين اللي يدل على التعميم، يقول ايه: كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل حاجة عارفة صلاتها ايه وتسبيحها ايه، فبتسبح باللغة بتاعتها اللي تفهمها. واذا شاء الله ان يفيض من بعض فيضه على بعض خلقه يفهم بعض الخلق لغة ادنى من لغته. ولذلك قال: علمنا منطقة الطير، يبقى ده. وأوتينا من كل شيء، يعني أكثر من تعلم لغة الطير، يبقى إيه بعد كده بقى؟ يبقى أدنى من ذلك. نعم. والحق سبحانه وتعالى حين يعرض قضية التسبيح والخضوع والقهر من المخلوقات جميعا إلى خالقها، يعرضها عرضا يعمم فيه في أجناس ويخص فيه في أجناس. فيقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. وعندي دي الأجناس كلها، بقى الجماد عرفناه، شمس وقمر ونجوم وجبال، خلاص. وبعدين والشجر، ادي النبات، ادي الحيوانات، وبعدين عند الناس ذكر بإجماع يسجد له كذا وكذا وكذا وكذا، وما قالش ايه والناس. ليه؟ لأن الناس انقسموا، بعضهم سجد وخضع لأوامر الله، وبعضهم تأبى وكبر. قال: وكثير من الناس. يبقى الإنسان السيد اللي ربنا سيده بأن كل هذه الأجناس تخدمه، انقسم الخضوع لله عنده. لكن ذكر ما انقسمش الخضوع، كله إلا البين، إلا الإنسان. وكنا فاعلين. الله، طب ما انت فاعل كل حاجة يا رب، بيأكد على كنا فاعلين ليه؟ لان دي حاجة يمكن انت بتستعجبها. لكن انا فاعل ليه؟ الله بيمتن بانه هو اللي ايه، هو اللي فاعلها. نعم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. علمناه العلم، هو نقد قضية مفيدة في الوجود من عالم بها الى جاهل بها، هذا العلم. بس القضايا اللي نعرفها دي ليه؟ قال لك: لان الانسان خليفه في الارض، خليفه في الارض عايز حركه واسعه، والحركه بين الناس ستحتاج الى تفاهم، والتفاهم ده عايز قضايا نتفاهم ازاي، وعايز اشياء في حركه الحياه، اعمل دي كذا واعمل دي كذا، وسخن الحديد علشان مثلا يبقى لين، اغلي الميه، كل حاجه من دي. يبقى لازم قضايا علمية، لازم معروفة. قضايا العلم التي تحتاج لها خلافة الإنسان في الأرض نوعين: نوع لم يأمن الله فيه الخلق على أنفسهم، فجابوا بالوحي وقال ده تعملوه وده ما تعملوش، عشان يحكم اختلاف العقل فيه، لأن الأهواء هتختلف. لكن ما لا تختلف فيه الأهواء بل تحاول أن تلتقي وتتفاهم وتسرق من بعضه، سبها على المشي. لكن في أشياء يلهم فيها بالخاطر، ويلهم فيها بالتعلم ولو من الأدنى. لما بني آدم اتقسم واحد قتل الثاني بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءات أخيه. يبقى تعلمنا من مين؟ هذه قضية إيه علمية. وبعدين تيجي قضية علمية بمقدمات في الكون الذكي يرتب دي ويطلع منها كذا ويرتب دي ويطلع منها كذا ويرتب ويطلع كذا. تيجي بالتجربة تيجي بخاطر كده يقذفه الله في قلب إنسان يروح عامل. طب بالله العظيم مين اللي قال لنا إن لازم الكباب يتحط تحته بقدونس؟ أول اللي عمل العملية دي عملها ازاي دي؟ خاطر قذفه الله في نفسه بحضه. وبعدين لما جم يعلم قال لك ده ضروري اللي يفكر ويأكل بقدونس. طب ومنين جت دي؟ طب وإيه اللي قال لهم ألهمه من كل واحد بيبيع سمك يبقى لازم واحد بيبيع فجل في ريحه؟ قال له من دي؟ واللي بيبيع فسيخ لازم يكون واحد في ريحه بيبيع بصل. إيش الحكاية تيجي إزاي دي؟ أهي دي تعليم بالخاطر كده. تعليم مين اللي قال له إن الكوسة تتحشي وتتطبخ والخيار لا؟ قال له إيه الحكاية؟ مين اللي قال له تطبخ الملوخية ولا تطبخ النعناع؟ إيش الحكاية؟ ده مسائل كتير قوي جاية بالخاطر يقذفه الله في قلوب الايه الناس ويلهمهم انهم ايه يعملوا. فعلمناه صنعة لبوس لكم بالوحي يصح. علمناه بالتجربة وكده والالقاء في الروح يصح. قال لك طيب ما كان قبل كده ما فيش حاجة يعني. طب ما معنى اللبوس؟ اولا علمناه صنعة لبوس لكم. كل شيء يجي فيه صنعة يبقى معنى ما يتخدش خاب. يبقى لازم فيه من عمل يد وايد وحركة فيها صنعة. صنعة لبوس. ما هو اللبوس؟ اللبوس من مادة اللبس يعني. بس فيه لباس وفيه لبوس. اللباس بنعمله عشان ايه؟ يستر عورتنا. وسرابيل تقيكم الحر والبرد يعني. عشان البرد والحر. الهدوم اللي بنلبسها دي. ده كلام. اذا بنتقي بها اشياء ونستر بها اشياء. لكن في الحرب عايزين وقاية اكتر من العادية. كلنا عايزين نستر عورتنا وكلنا عايزين نداري نفسنا من الحر ومن البرد خلاص. لكن في حاله الحرب دي اللي امام عدو بده يفتك بيه وبده يضرب في مقاتل وبده يعمل له مش عارف ايه. فالناس اهتدت الى انها تحمي مواقع الخطر في النفس البشريه. مواقع الخطر في النفس البشريه ما دام الراس سليم وضحي والقلب والبتاع سليم يبقى كل حاجه تنجبر. تتقطع رجله يعيش، تتقطع ايده يعيش، ينكسر له ضلع يعيش. انما جاء على دماغه خبطه تضيع المخ ينتهي، تيجي هنا القلب يوقف ينتهي. الله. يبقى القلب بقى عايزين يعني. ولذلك المحارب يحاول انه يحمي الحته دي الخوذه اللي انتم بتشوفوها دي عشان ايه؟ عشان تحمي الدماغ من انه تجيله خبطه كده تضيع المخ. طب وهنا القلب والصدر والبتاع الحته اللي فيها المهمات دي كلها يعمل ايه؟ أم قال لك افتكروا ان هو يعمل حاجة تصد الضربة عنها يسموها درع واقي. يقوم يعمل يجيب صفائح من اللي ما يأثرش فيها الضرب ويعملها كده للصدير. كان زمان قبل داود كانوا بيعملوا كده. لكن لما تبقى ملسة لما تكون ملسة يمكن يزحزح عنها السيف او الرمح او البتاع. فداود اللي ابتكروا يعمل ايه؟ جعلها حلقات علشان لما تيجي ضربة السيف على الحلقة يروح السن من السيف ايه؟ مكسور ولا يزحلقش. ادي وعلمناه صنعة لبوس. يبقى اللبوس هو ايه؟ ابلغ من اللباس. لان مهمته ابلغ من مهمة اللباس. ليه؟ لانه بياكل الانسان البأس والحرب وضربة العدو ولا في مقاتل الانسان. علمناه صنعة لبوس لكم. ولذلك قال ايه؟ لتحصنكم اي تمنعكم وتحوطكم وتحفظكم من بأسكم اي من الحرب مع عدوكم. يبقى لبوس مبالغة في ايه؟ في لباس. اللباس ده عام. انما اللبوس مش هيلبسه الانسان المتعرض للانسان الا الانسان المتعرض للمقاتل في مقاتل نفسه. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم بأسكم. علمناه قلنا له كده بالوحي يعمل الحكاية ولا ألهمناه كده قاعد يفكر كده وبتاع؟ ليه؟ لأن كل تفكير في ارتقاء صنعة إنما ينشأ من إنك شفت الصنعة اللي قبله. تقول الصنعة دي بس هي عيبها كذا، لو صلحنا العيب ده يصلحه. وينجي التاني يقول لك برضو لو صلحنا العيب. يبقى ارتقاءات الصناعة بتعمل إيه؟ بتشوف معايب الصناعة الأولى وتتلافها في الثانية. ولذلك يقول لك دي آخر موديل. آخر موديل يعني إيه؟ يعني واخد عيوب الصنعة اللي فاتت كلها وتلافها وانتهى ايه انتهى. طيب بايه؟ اما بمقدمات اعرفها لانه يشوف الخطأ اللي وقع في الصنعة الاولى ايه يوم يتلافها، واما بالهامات من نفس البس. طب ايه اللي عرفني ان اللحم ده لما ينشوي يبقى حلو ولا نكلوش ني يعني؟ طب نقعد نشويه ومش عارف ايه، ايه اللي قال لنا الحكايه؟ يبقى لازم دي بالتجارب او بالالهامات او من فيض الله على بعض ايه على بعض خلقه. فهل انتم شاكرون؟ ده احنا رعايتنا لكم وحفظنا لكم حتى في المآزق الصعبة. طب وش معنى خص بقى لبأسكم وعدوكم؟ قال لك لأن إعداد المؤمن عشان يواجه الكافر ولازم يعد نفسه للمعركة، فلازم يسلحوا بالحاجة، يسلحوا بالموضوع إيه؟ بالموضوع ده. ولذلك هناك أنزلنا الحديد إيه؟ فيه بأس شديد ومنافع للناس، بس كده بأس شديد ومنافع للناس. قال شوف، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يبقى المهمة بتاعته مهمة إيه كمان؟ قتالية. ولذلك بقول وأنزلنا، زي ما نزلنا القرآن نزلنا الحديث. ليه؟ لأن القرآن حيهدي والحديث يعمل إيه؟ يا يضرب اللي ما يطوعش أو اللي يعارض القرآن أو إلى آخره. وأنزلنا الحديث، مع أن الحديث جاي من إيه؟ جاي من الأرض، إنما أنزلناه يعني أجبناه من أعلى، جبناه من إيه؟ وجاب الاثنين. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وبعدين يا سيدي، وليعلم الله من ينصره ورسله. نعم، احنا بنحافظ عليكم، وانتم نايمين بنحافظ عليكم، وانتم صحيين وانتم مع المشاكل بنحافظ عليكم. يبقى رب بيعمل في صنعته ايه؟ يصون صنعته، خلقها وخد قانون صيانتها كمان، خلقها وخد ايه قانون الصيانة، هو خدها كمان. يبقى كان يصح لنا نشكره، مش خلقنا وبعدين يقولوا دبر روحك بقى انت. لا، هل انتم شاكرون؟ كأن ما فعله الله معنا كان يستحق دائما ان ايه اننا نشكره دائما. مش سيدنا ادي سيدنا داود انتقل لابن سيدنا سليمان، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. لسليمان صدق لداود، قال لسليمان ابن عملنا إيه؟ طب طبعا سليمان استفاد بما علم الله به أباه داود، خلصنا منه، يبقى خد النعمة دي وحنزوده حاجة تانية. إيه الزيادة بقى؟ الريح عاصفة، الريح عاصفة يعني شديدة قوية. يجي واحد يقول لك ريح عاصفة، قال لك ايه ريح عاصفة ويركبها الى الارض التي باركنا. الارض التي باركنا بارض من من من صحراء فلسطين الى العراق، ادي الحتة اللي كانت فيها دي. يعني مواصلات داخلية في مملكته. ولسليمان الريح ايه عاصفة. وفي آية ثانية يجي مثلا يقول ايه، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد ايه من بعد انك انت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، ريح لينة هينة ناعمة. الله ده بقول هنا عاصفة وهنا ايه وهنا رخاء ولينة، يبقى المعنى ايه يعني؟ طب عاصفة تدي سرعة، لينة تدي راحة، فكأننا جمعنا لها بين السرعة في عاصفة وبين اللين والنعومة في رخاء. محدش يقدر يجمعهم ابدا دول ويا بعض كده. لا ده لما العربيه تسرع في كوب الناس يمسكوا بعض ويمسكوا مش عارف الايه، عايزين يمشي بهدوء كده بهدوء، قول على مهلك يا اخي شويه مش كده ويا ما مش عارف ايه يعني بالشكل ده. فاذا العاصفه تدي ايه؟ شد شده شد عشان تدي له سرعه، انما الرخاء تدي ايه؟ لينه. فجمع له بين ما يعطيه السرعه الى مراده وبين ما يجعلها ايه مريحه ناعمه هادئه لا تؤثر في تكوينات جسمه. لان الخضه بتاعه العمليه دي يمكن تخلع، يمكن تخلي الواحد ينضرب في الحاجه قدامه. ولذلك بيعملوا ايه؟ بيعملوا للانسان رباط حزام كده يربطوه بيه. ليه؟ لان يمكن حركه السرعه دي تعمل عمليه زي دي. فقال لا، احنا ادينا له ما يعطيه السرعه وما يعطيه، ومن يقدر على انه يعمل الاضداد كده يجمعها مع بعضها كده؟ قال لك القابض البسط، ان الله يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق اخرين، وهو القابض البسط يجمعهم الاثنين ويا بعض. نعم. ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره إلى الأرض التي باركنا فيها. وإحنا قلنا باركنا فيها لأنها أرض فيها زروع وفيها ثمار وفيها قصب ونماء وفيها إيه نبوة وأثر نبوة، وكنا بكل شيء عالمين. هنا بقول لك الريح، يعني كان بيركب الريح كده، أظن أنتوا شفتوا حاجة كانوا عملوها زمان بساط الريح، وعملوا حيل سينمائية عشان البساط تشوفوا كده إيه عمال بيمشي وبيجري ومش عارف إيه وبتاعه كده. ولا اننا سخرنا له الريح للمراكب مثلا تعمله. طب ما المراكب بتعمل لكل واحد؟ قال لك لا، التسخير له في ان الريح يبقى تحت مراده، هو عايز يمشي كده يقول له تعالى يا ريح كده، عايز يمشي كده يقول له تعالى يا ريح كده، ما يقولش يسفح حوه، لا يقول له يبقى التسخير في ايه؟ في انه يامر الريح لا تهب على مرادات الطبيعه التي خلقها الله عليها، ولكن على مراده هو. عايز تقبل تقبل، تبقى جنوب جنوب، تبقى شمال تبقى شمال، يبقى بامره هو. طب ما دام الارض الداخليه ومش عارف ايه، السؤال لك عايز سرعه، ام قال لك طيب امال الثانيه ريح؟ قال لك ده دي معناها في قول الحق سبحانه وتعالى ان مش في الارض التي باركنا فيها بس، مش مواصله داخليه، ده عملها له مواصله ايه خارجيه كمان لما قلب يتفسح حتى. ولذلك الريح غدوها شهر وروحوها شهر، يبقى ايه دي غدوها شهر وروحوها شهر؟ تبقى قد ايه دي؟ يبقى في مواصله داخليه وفي مواصله ايه خارجيه، يمكن عايز يتفسح في الكون، عايز يطلع كده يقال على كيفه. ولذلك هناك هي تجري بامره رخاء حيث اصاب، يعني زي ما يعوز. نعم، تبقى زي ما يعوز، مش زي طبيعه الريح بقى. نعم، وكنا بكل شيء عالمين، يعني عالمين عندنا علم نرتب الامور على وفق مرادنا لا على مرادات خلق الاشياء على طبيعتها وقانونها. نخليها تخفي القانون، الريح بتهب كده تبقى هتهب كده، نقول لا الدائرة. ومن الشياطين، ادي التسخير ثاني، يبقى سخر الريح وسخر ايه الشياطين. ومن الشياطين من يغوصون له، الغوص هو النزول الى اعماق الايه لأعماق البحر. طب عشان يعملوا له ايه؟ طب عشان يجيبوا له كنوز البحر ونفائسه بقى، اللؤلؤ والاشياء اللي هي العجيبه اللي موجوده ايه اللي موجوده فيه. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ايه عمل ثاني اللي يكلفوا به العمل الشقه للانسان ما يغضبش عليه هو ايه. ولذلك يقول في ايه ثانيه يعملون له ما يشاء، فدخل مرادات العمل في مشيئته من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا، عملنا لكم كل ليه، يبقى انتم ملكوش الا تشكروا بس. يبقى اذا انا ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، ايه ثانيه شرحت اللي هي ايه ما يشاء من ايه محاريب اللي هي بتاع العباده زي القبله اللي احنا بنعملها دي، تماثيل وجفان كالجواب، جفان اللي هي اللي بياكلوا فيها الاصعه كالجواب يعني واسعه قوي تسع مثلا 100 يقعدوا ياكلوا، وقدور الراسيات مش قدر ننقله ونغسله ونعمل قد كده، لا قدر ما يمكنش الا له مبلغ زي اللي شفناه مثلا مره في الرياض لما كان الملك عبد العزيز عامل قدور لها اعداد مبنيه ومش عارف ايه، والواحد يقف فيها ويمد ايديه يبقى لسه ما يبلغش طولها، زي القدر بتاع ابن جدعان النبي كان بيقول عليه، او المطعم ابن عدي طيب هناك بقى في قوله يعملون له ما يشاء من محاريب، محاريب معقوله وتماثيل. طب هذه التماثيل هي اللي فاهم. طب ده هو ابراهيم بيقول ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ ما هو واحد يقول لا ده التماثيل دي كانت الاول حلال وبعدين فتن الناس فيها فعبدوها فحرمها الله، نقول له طب خد بالك بقى انت بتتكلم ازاي، ده سليمان جه بعد ابراهيم. سليمان جه بعد ابراهيم، يبقى لازم تشوف لك صرفه معيشيه انها كانت حلال الاول وبعدين ربنا حرم ايه، لان نقمه ابراهيم عليها تبقى محرمه. ما هذه التماثيل لك، وهنا ما لا يمتن الله على نبي بانه علمه اشياء محرمه، بقى امتن عليهم بانهم يعملوا تماثيل. طب ده هو قال هناك ما هذه التماثيل التي انتم ايه لا عاكفون، نقول له ان تكون التماثيل هنا لغرض لا لغرض التعظيم والايه والعباده، بل اللي يشوفها فيها اهانه، التمثال عامل له بقى واحد جبار ولا اسد كبير ناخخ وشايل له القصر شايل له البلكونه شايل، يبقى مش تعظيم ده، لا ايه ده اهانه دي. نعم. وكنا لهم حافظين، كنا لمين؟ لهم لمين؟ يا جماعه المعاصرين العملي. طب ده الشيطان لما يجي ويبني كده الناس تعمل ايه؟ الناس تترعب. قال لك ما هو هم يعملوا الناس ما يشوفوش هم بيعملوا ازاي، والا الناس لما كانت تشوف الشياطين وبيعملوا العمليات دي يترعبوا ولا ما يترعبوش. وكنا لهم ايه؟ وكنا لهم حافظين. وبعد ذلك كلمنا على ان الجن اللي كانوا مسخرين لسيمان هو بس اللي كان ايه؟ يشوفهم وهم شايفينه، اما هم بيشوفوا كل حاجه، انه يراكم هو وقبيله من حيث ايه. ولذلك لما قعدوا يبنوا وطفحوا الدم وهو واقف يراقبهم كده، ما دلهم على موته الا ايه؟ دابه الارض تاكل من سانه، تاكل بتاع امواه. فلما اخر اتري هو ميت، وبعدين هم فاهمين انه واقف ايه يراقبهم، قاعدين يشتغلوا بقى وطفحوا الدم، وبعدين ما دابه الارض جت كده تحت المنساه وراح نهر راح واقع. قاموا قالوا الله ما احنا عمالين طفحانين الدم والساع. قام قال لك اهو ده يدل على ان الجن ما بيعلمش الغيب. ولذلك ربنا قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هنا انت احنا نسمع كمان زمان يقول لك ام القماقم الشيطان يقول لك ان بقى سليمان بعد ما ربنا امتن عليه عشان لا ينبغي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده، راح جايب الشياطين اللي بيعملوا العمليات دي وراح حاططهم في الام وسد عليهم عشان ما يخدموش حد تاني ابدا. طيب انتقلنا من سليمان، هو بيجيب لقطات بسيطه من القصه، انما دي مش قصه سليمان، ده قصه سليمان طويله. نعم. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر. احنا قلنا نادى ربه اي دعاه، النداء بالنسبه لله ايه؟ دعاء. لان النداء ان تطلب اقبال واحد عليك، تقول له يا فلان بس وتنه جاي، انما اعمل ايه لسه ما حصلش حاجه. فهل هو بينادي ربنا يقول يا رب كده ولا يقولوش يعمل حاجه؟ يبقى النداء قصد دعاء يجيبه الى ايه؟ يبقى غير نداء البشر. نداء البشر كل مراده الاقبال، يا محمد يعني تعال لي عندي، يجي عندك يعمل ايه؟ ده موضوع تاني، يبقى يتقبل بقى الامر. انما ساعه ما نادى ربه وقول فاستجبنا له، يبقى ناداه بمطلوب. ناداه بايه؟ بمطلوب. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. الضر ابتلاء في جسده بمرض او ايه الى اخره. قالوا الانبياء يمرضوا، قال لك مرض يكون غير منفذ ما يجراش حاجه يعني. طيب اذ نادى ربه اني مسني الضر، الا يعلم الله ان الضر مسه؟ هو عارف. يعني ايه؟ مش مسني الشيطان بنصب وعذاب. الشيطان قاعد بقى يوسوس لي بقى ويعمل اني مسني الضر. فيه ضر وفيه ضر، الضر والنفع. وفيه ضر، الضر ايذاء في الجسد، والضرر اي ايذاء في اي شيء اخر غير الايه؟ غير الجسد. اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. طب ده يعني توجه. اما قال لك وما الانسان ما يشجعش على الله. ولذلك الامام علي لما دخل عليه واحد يعوده وهو بيقول يعني بيتالم من المرض، قال له أتتوجع وأنت أبو الحسن؟ أنت يعني تتوجع من جميع. قال له أنا لا أشجع على الله، أنا هعمل فتوى على ربنا. هو عايز أقول أنا أقول أو إيه؟ طب ده الأدب حسي مع واحد عايز يجددك ويبين أنه أقوى منك ويمسك إيدك كده ويعمل عليها إيه؟ يعني يضغط عليها كده بده يبين لك أنه قوي. إن كنت مهذب ومؤدب تقول يا شيخ سيدي هتموتني، وإنما ما تعملش عليه تقول له لا بقى. احنا قلنا بقى ساعة ما تشوف جمع ربنا يدخل فيه نفسه مع خلقه في حاجة يعرف ان لها معنى ثاني. احسن الخير الخلق، ارحم الايه خير الايه خير الماكرين، مش كده؟ الله. يبقى فيه هنا الآية دي فيه راحم ايضا. قال لك انا ممنعش دي، لان الراحمون الراحم ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ده الرحمة دي تخلق باخلاق الحق، والنبي بيقول تخلقوا باخلاق الله. طب ايه وانما هل الرحمة بتاعتي زي رحمة ربنا؟ لا، زي ما قلنا الخلق مش زي خلق ربنا. هو خلق، قلنا انه جاب كباية وايه وعملها من الرمل وبقت كويسة كده ويشرب فيها وبتاعها، يبقى خلقها اوجدها من عدم، يبقى خلقها. بس احنا قلنا بقى ربنا خالق من نوعين اعلى، لان انت خلقت عن موجود والله خلق عن معدوم، وانت خلقت ما لا يتفاعل ويتناسل وهو خلق ما يتفاعل. طب هات لي كوبايات كده جمعها ويا بعض عشان يقول ادولنا الايه شوية كوبايات صغيرة كده ويعملها تفضل على زي ما هي، تجمد على ما هي عليه، ما تكونش صغيرة وتكبر. لا، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. عملنا له ايه؟ هو كان بيشتكي الضر وكان في قلة من الأهل ملوش عزوة، أم هو كشف عنه الضر وعمل له ايه كمان؟ يبقى لما استجاب الدعوة أجاب أعطى إجابة دعاء وأعطى ايه نافلة لم يدع بها كمان، زي ايه إسحاق ايه ويعقوب نافلة. رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ايه يعني ذكرى للعابدين؟ عشان كل عابد حين يخلص عبادته لربه يعلم انه ان مسه مكروب ولجأ الى الله من الممكن ان هو يعمل الاجابة بتاعته، ممكن يديله فوق الاجابة ايه كمان. نعم، نموذج يعني. واسماعيل بس مسه كده بالاسم بس، وادريس بالاسم بس، وذا الكفل كل من الصابرين. الله، كأن الصبر دي حيثية يرسل الله من أجلها رسول، الحيثية فيه أمال فيه يا أخي، بس خدها بإسماعيل بس. طب إسماعيل إلا في ذاته صبر على أن يذبحه أبوه برؤية، في أكثر من كده إيه بقى؟ وافق افعل ما تؤمر وأبوه حيذبح بمجرد رؤية، وبعد ذلك عاش في واد غير ذي زرع وتحمل. طب هو صغير ما كانش يعرف، لما كبر كده ما شافش حته فيها شويه زرع كده ويرجع زي الناس اللي مش عارف ايه؟ لا، ما دام عند البيت ليقيم الصلاه قال ما اقدرش اروح، ما دام قرب منا ليقيم الصلاه ابقى تأبي عن اقامه الصلاه، يفضل هنا. وسب النعيم والشم والزروع والثمار والاشياء اللي كل الناس كانوا يتحدثوا بيها، ومع ذلك ظل فين؟ ظل في مكانه. يقوم ربنا يقول له ده انا حديك احسن من الثمار واحسن من مش عارف الايه واحسن واحسن واحسن واحسن، يكفي ان اوجد من ظهرك محمد بن عبد الله. في ثمره ألذ احسن من كده بقى؟ بس بزياده كده اهو. واسماعيل وادريس، ادريس ده الجيل الخامس من ادم، اللي بعض العلماء قاعد يقول لك ده هو ايه ايرونوس ولا هو مش عارف ايه، ها ايزوريس ولا هو مش عارف ايه، كلام زي ده ما نعرفش احنا هو ربنا قال عليه كده وبس. ادريس بس في السير قال ان ادريس اول من علمه الله انه يخيط الملابس، كانوا الاول يجيبوا جلد وجلد ويستروا به ايه عورتهم وبتاع، واول من عمل انه يغزل الصوف، واول من شاف يعمل النجوم يشوف النجوم كده ويعرف الاتجاه هنا ويروح للعالم الناحيه دي ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، واول من خط بالقلم، في اسمها اوليات ادريس. أوليات إيه؟ إدريس. وذا الكفل، الكفل هو الحظ والنصيب. طب سموه ذا الكفل ليه؟ هو ده ابن أيوب، ويظهر أيوب كان له أولاد كتير، إنما ربنا خص الولد ده منهم بأنه يديله رسالة، يبقى أداله الإيه؟ الحظ. الحظ جه فيه كده اسمه ذا الإيه؟ ذا الكفل، زي الحظ، زي الإيه؟ ذا الحظ يعني. ان هو الوحيد اللي ايه ربنا اخده من ذريه ايوب واداله الايه واداله النبوه. هناك الايه بتاعه الكفل في القران ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم ايه كفلين من رحمته. هو الخطاب ده لمين؟ ده بعد ما تكلم عن ايه؟ عن الجماعة اللي تابعين سيدنا عيسى. ثم قفينا من بعدهم بعيسى وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين ايه؟ اتبعوا إلى آخره. وذلك قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني يا من آمنتم بالرسل السابقين وآخرهم عيسى آمنوا بالرسول الجديد عشان تاخدوا نصيبين اثنين، نصيب إيمانكم بعيسى ومن قبله ونصيب إيمانكم بإيه؟ بمحمد. وذا الكفر كل من الصابرين، كل نبي يصفه بالصبر. ليه؟ لأنه تعرض لإيذاء وتعرض لمتاعب وتعرض لأهوال فصبر إيه؟ فصبر عليها. وأدخلناهم في رحمتنا، في النبوة بزيادة عليهم الثمن، إنهم واخدين نبوة والنبوة دي عملية إيه؟ كبيرة قوي، فلما يدفعوا الثمن شوية متاعب يبقى مجرش حاجة قوي. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه قصة مين؟ قصة سيدنا ذا النون اللي هو سيدنا يونس، وده كان مرسول في بلد اسمها نينوى. نينوى دي من الموصل اللي هي في ايه؟ في الآبار، اللي هو اللي النبي عليه الصلاة والسلام في كلامه العداس في كلامه العداس قال له انا انت من بلد النبي الصالح والى اخره بتاعته، يونس بن متى. وذا النون اي النون هو الحوت، وجمعه نينان زي ما تجمع حوت على حيتة، تمام، زي وزنها وزنا وايه ومعه. ذا النون اي صاحب الحوت، صاحب الحوت لان له مع الحوت قصة. والنون برضو اسم من اسماء حروف المعجم، لكن في ساعات حرف المعجم يوافق اسم له معنى، يوافق ايه؟ اسم له ايه؟ معنى. مثلا قاف اهو فيك بجبل اسمه ايه؟ قاف، خلاص. طيب عين سين قاف من عندي في عين ولا لا؟ طب سين برضو في ايه اسماء اسمها سين، يعني ولو بتاع السين او نهر السين او يبقى اذا قد يصادف الحرف اسم الحرف اسم شيء ايه؟ اسم شيء اخر. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، مادة الغضب غين يعني وضاد وبيه غضب، إن خدت منها الوصف للمفرد تقول فلان غاضب، ومغاضب يبقى حاجة ثانية معنى ثاني. مغاضب دليل على أن في حد قبله، هو غضبان وانا غضبان، احنا الاثنين زي ما تقول شارك فلان فلانا، شارك فلان فلانا يعني الاثنين ايه عندهم شركة. لكن في اصول اللغة رجحنا جانب الفاعلية في واحد والمفعولية في ايه، زي ما تقول شارك زيد عمرا، طب ما هي برضو وشارك عمر زيد، يبقى الاثنين ايه كل واحد فاعل مرة ومفعول والتاني برضو مفعول، بس رجحنا جانب الفاعلية في واحد وجانب المفعولية في ايه في واحد اخر. وساعات اللغة تلحظ هذا المعنى يقوم يحمل اللفظ معنيينه، يحمل اللفظ حاجتين اثنين الفاعل والايه والمفعول. الشاعر العربي يقول ايه؟ بيقول على واحد ماشي في ارض فيها عقارب، ما ماشي يشوف العقرب كده يقوم يتلافاه ويمشي، لا يأذيه ولا يتعرض له ويمشي. العقارب ما دام تشوفك ما بتأذيهاش ما تتحركش ناحيتك ولا تأذيك. فبيقول هو لما هو ماشي في الأرض المعقربة دي قدمه سالم الحياة والحياة سالمت، لا هو أذى الحي ولا الحي أذته. يبقى فيه مسالمة، مسالمة من الاثنين، دي سالم وده ايه، يبقى سالموا الاثنين. بس مين اللي فاعل؟ قد سالم الحياة منه القدم، يبقى غلب جانب مين؟ الحياة. طب وغلب جانب الحياة هنا ليه؟ لأن إيذاءه مش هيبقى زي الحية. إيذاء الحية يبقى صعب أوي. تبقى هي أولى بأن تكون إيه؟ مسلمات هي اللي تجيب الخير. قد سالم الحياة يبقى من الفاعل وسالمت إيه؟ القدم. الأفعوان والشجاع أسماء من أسماء الحياة. كان يجب مدام يجيب بدل من الفاعل، بدل المرفوع يبقى إيه؟ يبقى مرفوع. ومدام الحياة فاعل يبقى البدل بتاعها إيه؟ مرفوع. يبقى قد سالم الحياة منه القدم الأفعوان. الأفعوان من الحياة لأنه بدل من الحياة. لما جيه يتكلم قال الأفعوان والشجاع القشعمة، قشعمة زي قدمة. قد سالم الحياة منه القدم الأفعوان، مع أن كان القياس يقول إيه؟ الأفعوان، لأنه بدل من المرفوع، لكنه قال الأفعوان والشجاع. يبقى لاحظ ما في جانب الحياة من مفعولية، لاحظ ما في جانب الحياة من الإيه؟ من أنها مفعول. مغاضبا يبقى إيه؟ طب يغضب من مين؟ في واحد يغضب من حاله كده، لكن سبب لها سبب. أم قال لك لا، لأنه قوموا لما كذبوه ووعدهم إن اللي هيكذبوا ربنا يجيب له عذاب، العذاب اتأخر، فلما العذاب اتأخر خاف لا يكذبوه. أم بقى يعني أم قال ما نش قاعد في الحكة دي، وتنوا إيه خارج أتريهم هم كانوا تابوا وربنا أجل العقوبة بتاعتهم مدام توب، هو ما يعرفش الحكاية دي. فلما خرج بقى زهقان، وعده ما تحققش استحياء منهم، ازاي هذه وعدك ما تحققش؟ ما هو مش عارف ان ربنا على ايه. ولذلك هناك الايه بتشرح دي تقول ايه، فلولا ولولا قريه امنت فيه فنفعها ايمانها، لولا قريه امنت فنفعها ايمانها، يعني بيقول ربنا هذا كان فيه القرى دي فين تؤمن وتنفع ايمانها، ما حصلش إلا قرية واحدة اللي هي إيه؟ قوم يونس. أتاري قوم يونس كانوا إيه؟ أمنوا شوية ومش عارف ربنا أجل عنهم الإيه؟ العذاب. إلا قوم يونس عملنا إيه؟ ما عذبناهمش ومتعناهم إلى إيه؟ إلى حياة. سيدنا يونس بقى ما كانش عارف الحكاية دي، فزعل بقى وخد، يعني زي ما نقول إيه؟ خد على خاطره. أو بعرف الفلاحين كده انقمص. معناه كده يعني بالبلد. فظن أن لن نقدر عليه، يبقى مغاضب، مش الغضب جاي منه، ده هم سبب الغضب، يبقى الغضب هما متبادل، يبقى مش غاضبا يبقى ايه؟ مغاضب. ولذلك تلاحظ احنا لما نيجي نقول ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر، احنا نسميها الاسم الثلاثي الهجرة، مش كده؟ الهجرة دي من ايه؟ من هاجرة ولا من هاجرة؟ ده من هاجرة، لأنها لو أي هاجرة تبقى إيه؟ مهاجرة. لكن الاسم جه من الثلاثي، من هاجرة، لكن العملية والفعل في رسول الله هاجرة، ما قالش هاجرة، لأن رسول الله لم يهجر مكة، وإنما فعلهم هو اللي ألجأوا إنه إيه؟ فكأنهم مطرف في الهجرة، يبقى هاجرة. ليه؟ قال لك لأنهم هم هاجروا اتباعه، فنشأ من ذلك أن يهجر بلادهم، يبقى مهاجرة ولا هاجرة. ولذلك إيه؟ أخرجوني من أحب الإيه؟ أنا ما هاجرتش. والشاعر بين كده، قال لك افرض إن واحد كان مقيما عند قوم، وبعدين طالت الإقامة، فهو يظهر يعني يقولوا على من نفسه كده، قال يمكن زهقوا مني، قال لهم بقى والله أنا بدي أمشي. أم قال له طيب يا سيدي يبقى سلم لنا، مش على طول كده، يبقى سلم لنا على يا جماعة، وما تبقاش غيب قوي كده وبتاع، يعني معناه اتكل على الله. فهو لما بص لهم كده قال تعجلكم بالسلامة ليه؟ إلحاح في المغادرة. يعني مش كانوا يقولوا لا بجري ومش لا ما حصلش. ولذلك المتنبي خد اللقطة دي وقالها إيه؟ إذا ترحلت عن قوم، حبيت ترحل عنهم وقد قدروا ألا تفارقهم، فالراحلون هم هم اللي رايحين مش انت. ما لم يقدروا يقول لك اقعد تبقى اسمها ايه؟ مهاجبه. ودي اسمها ايه؟ مغاضبه. فظن ان لن نقدر عليه، طلع من البلد وفظن ان لن نقدر عليه. الناس السطحيين يقول لك بقى كيف يظن ذنون اللي يونس ان ربنا ما يقدرش عليه؟ دي جهل باستعمالات اللغه. لازم اشوف قدر دي معناها في اللغه ايه. هي نقدر يعني نقدر عليه، يعني زي ما دي في عرفنا نقدر عليه. فظن ان لن نقدر ما يمكنش يطرا على هذا ان الله لا يقدر على شيء. امال ايه؟ ام قال لك لو استوعبت القران لوجدت المعاني الاخرى في القران اكثر من كلمه قدر دي. لينفق ذو سعه من سعته، مش كده؟ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. قدر عليه رزقه يعني ايه؟ ضيق عليه. له مقاليد السماوات والارض، خلاص، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويحدد ويضيق. اذا يقدر معناها السيطره والقدره على الفعل والتضييق والايه والتضييق هناك. فاما الانسان ايضا ايه، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، لا ايوه فقد لا واما ذك واما الثانيه، اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه، واما اذا ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه. يبقى فظن ان لن نقدر عليه. قال هو لما يطلع غضبان كده من البلد فاهم اننا مش هنضيق عليه، برضه هنجيب له حته الوقت اوسع منها ونبسطه، يعني مش حدنا. فظن ان لن نقدر عليه بدليل انه نادى في الظلمات ان لا اله الا انت. هذا الدليل. يبقى ما يقولش ان يقدر، ما ظن ان لم يقدر الله على كذا وبعدين يناديه يقول له اعمل لي. طب ده انت بتقول ما يقدرش. قوله نادى في الظلمات ان لا اله الا انت اني كنت من الظالمين دليل على انه يريد منه تنفيس كربته، وتنفيس الكربه لا يكون الا بصفه القدرات الله. يبقى اذا لم نقدر اي نضيق. يعني هو فاهم برضه ان هو مرسول من الله وربنا مش هيسلمه وهيخليه زعلان من الناس دي ويطلع، لازم هيودي له حته احسن ايه؟ احسن منه. والى اللقاء ان شاء الله.